الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، رب العباد عز وجل يوضح لنا قائلا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. أحبتي في الله، حمل الإنسان الأمانة أو حمل هو الأمانة لما خيرت السماوات والأرض والجبال. رب العباد عز وجل من رحمته عرض الأمانة عرضا لم يكلفها تكليفا. السماوات والأرض والجبال لما وجدت أن الذي سوف يأخذ أمانة الأوامر والنواهي إن صنعها أثيب، وإن عطلها وناكرها أو أنكرها ولم يؤدها عوقب، قبلت السماوات والأرض بفطرة التوحيد أنها لا تتحمل أمان التكليف، وإنما أتت إلى رب العباد طوعا. يعني السماوات والأرض والجبال ذاكرة لله عز وجل مسخرة ليل نهار دون النظر إلى عصيان الله أو التمرد على الخالق عز وجل. جاء ابن آدم وحمل هذه الأمانة، فهل أداها؟ العجيب أنهم فهمونا صغارا أن الأمانة محصورة في أن أذهب إليك أقول يا فلان هذه الألف أو هذه الألفين أو هذه الجرامات من الذهب أمانة عندك إلى أن أعود من السفر. فمنا من يحافظ ويؤديها كما هي، ومنا من يعتصم الأمانة وينكرها. هذا مفهوم قاصر في مسألة الأمانة. كل شيء في هذا الكون لدى الإنسان أمانة. أول شيء أمانة الكلمة. الكلمة أمانة، فأنت أعلنت بلسانك وقلبك وحدانية الله عز وجل وقلت أشهد أن لا إله إلا الله. هل حققت الوحدانية في حياتك؟ أما خفت من مخلوق؟ إن خفت من المخلوق فأنت غير مؤد لأمانة التوحيد. الله عز وجل لأنه مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، عندما قلبك يرتجف وتهدد بالفصل من العمل وتسائل نفسك من أين آكل وأشرب ومن أين أنفق على أبنائي وبناتي، فأنت إنسان ما أديت أمانة كلمة لا إله إلا الله، لأن الرزاق ليس البنك المركزي وليس المسؤول المالي في المؤسسة، وإنما الرزاق عز وجل هو خالق السماوات والأرض الذي وحدته في قولك أشهد أن لا إله إلا الله. فأنت ما أديت أمانة التوحيد. أنت إنسان توحيدك مخلوط ليس نقيا، هذا التوحيد فيه شوائب، شوائب الشك و وشوائب الشرك، حتى ارتقى ابن عباس وهو رجل راق في عبادته وفي كلامه قائلا لنا: من قال لولا الكلاب لسرقتنا اللصوص لكان مشركا بالله. بهذا الرقي على منوالها نقول: لولا الطبيب لمات الولد، هذا شرك. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: من قال إن الماء يروي وسكت فقلبه فيه شرك. لكن ما الصحيح؟ أن تقول إن الماء يروي لسر وضعه الله فيه، إن شاء تركه وإن شاء نزعه، بدليل أنك لو كنت مريضا ومنعت من الطعام وسبحان الله أصبح الماء عندما تشربه تجده ليس سلسالا عذبا، تجده ليس عذبا فراتا، وإنما هو ماء غير مستساغ في فمك، وأنك لا تروي عطشك عندما تكون مريضا وإنما تشرب من باب ابقاء على الحياة، عندئذ تجد أن الماء نزع الله سر الإرواء فيه. النار تحرق، لكن لما ألقي فيها الخليل هل أحرقت أم صارت بأمر الله بردا وسلاما؟ إذن النار تحرق لسر الإحراق. تكوين المياه بين الهيدروجين والأكسجين، إذا اجتمع نفس النسبة بين الهيدروجين والأكسجين، محضرا أنت في معملك وأهل الكيمياء يعرفون هذا، بنفس النسبة جزيئين من الهيدروجين مع جزء من الأكسجين يحدث انفجار في المعمل، نفس تكوين الماء. فلماذا لم تنفجر البحار؟ عندما يوقف الله ناموس هذا الكون وتأتي علامات الساعة الكبرى ثم تأتي علامات القيامة، وإذا البحار فجرت تعود إليها خاصية وجود جزيئين من الهيدروجين مع جزء من الأكسجين، فتتفجر البحار وتسجر وتصير نارا وحمما. نسأل الله سبحانه أن يتوفانا جميعا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. انظر إلى ولدك، عندك 4 أولاد، هل تدري كم تنفق على 4 أولاد حتى تخرج؟ وكم يحصلون إذا وظف أحدهم عقب تخرجه بيوم؟ كم يحصل المبلغ الذي دفعته أنت؟ لو أن في مدارس في دولنا العرب مثلا تأخذ رسوم سنوية 5000 مثلا، وهناك مدارس تأخذ 10، وفي مدارس تأخذ 90,000 و100,000، إذا جمعت ما بين 10,000 و90,000 وأخذت يعني متوسط، يخرج في العام أن احنا ننفق على التلميذ 50,000 في السنة، على مدى 12 سنة حتى يأخذ المتوسط أو الثانوية العامة قبل دخول الجامعة، ننفق عليه للمدرسة فقط غير دروس خصوصية وملابس وكتب ومواصلات واستشفاء وإلى غير ذلك 600,000. فإذا دخل إلى الجامعة وتكلف في العام 100,000، المليون تنفقها أنت على الولد، مليون في 4 أولاد 4 ملايين أو 5. إذا وظف أحدهم براتب 3,000 أو 4,000 يحصل المليون على مدار 25 سنة، يكون عمره 50 سنة. بالله عليك، هل هذا من باب تأدية الأمانة؟ هل رب العباد عز وجل أعطانا الأموال كي نعطيها لأصحاب المدارس كي يعني يكثر افتراءهم وقلة تربيتهم لأبنائنا ويخونون الأمانة في تربية أولادنا؟ وأنا أرى أن المعلم الذي لا يخلص لله عز وجل خائن للأمانة. مش مسألة أن نعطيك 1,000 فتنكرها، هذا نوع بسيط من الخيانة. وقلت لكم من قبل أو في الجمعة الماضية، لو أن سبحان الله يعني في قانون في عالمنا العربي والإسلامي سبحان يعاقب على الغش التربوي، لكن أغلب القائمين على أمور تعليمنا من 50 سنة إلى الآن أغلبهم في السجون، لأن سوف يطبق عليهم الغش التربوي، غشوا في التربية سبحان الله. بعض من الذين تولوا أمانات الحكم في بلادنا الإسلامية والعربية يخيرون شعوبهم بين إما أن نحكمكم أو أن نقتلكم، اختارت الشعوب القتل من باب اتباع قاعدة اخف الضررين، لان الذي يقتل مرة واحدة يذهب من الشارع المقتول فيه الى الجنة ان شاء الله، لانه يدافع عن حريته، بدل من ان يقتل كل يوم في وجه هذا الكئيب الذي امسك بتلابيب الكرسي. اليست هذه خيانة للامانة؟ الم يرسل عمر رضي الله عنه سالم محمد بن ابي مسلمة كاتب اسراره، ارسله الى سعد بن ابي وقاص. سعد هذا فيه ميزات عجيبة. اولا هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجتمع مع آمنة في الجد، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام من محبته لسعد كان يمسك يد سعد ويقول هذا خالي فليريني احدكم خاله، يعني مين عنده خال جميل بهذا الشكل. وكان سعد مستجاب الدعوة، لكن عمر بلغه ان سعدا لما ذهب الى المدائن عمل وجد الناس اهل العراق واهل الفرس عندهم حرية زائدة، وكان يدخلوا على سعد في اي وقت، فسعد رأى تنظيم الحركة عمل باب على مجلس الامارة، باب يطرق الباب لتنظيم حركة الدخول. قال يا ابن ابي مسلمة، هكذا عمر يقول، اذهب الى سعد واكسر باب الامارة اولا، حط بالباب، خذ الباب ارفعه وكسره اجزاء، ثم ادخل على سعد وقل له ان عمر يقول لك ان من صنع بينه وبين المسلمين حجابا حجبه الله عن رحمته يوم القيامة. هذا عمر رجل يدرك الامانة. يقول له ابن عوف يوم ان اطعم اليتامى في القصة التي تحفظون، وتقول ام اليتامى هذا ماء اغليه حتى اسكنهم، والله بيننا وبين عمر. عمر يرتعد وترتعد فرائصه، يقول وما ادرى عمر بكم؟ قالت عجبا، هل تدافع عنه؟ ايالي امرنا ويتركنا، ايالي امرنا ويتركنا. اليوم شديد البرد، الليلة كانت شديدة البرد خارج المدينة. عبد الرحمن بن عوف رأى أن عمر أدى الأمانة التي عليه في رعاية رعيته وطعم الأبناء، وقال له يا أمير المؤمنين تعال لنعود إلى المدينة إن الليلة شديدة البرد. بكى عمر وقال والله لن أتحرك من مكاني حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون كم أهلك عمر من أبناء المسلمين. ألا يقرأ القائمون على الأمور هذا القصص؟ ألم يقصه أحد عليهم؟ أم أن المطبلين والمزمرين ملأوا من باب خيانة الأمانة وخيانة النصيحة؟ أبو حازم في قصته التي تحفظون، وأنا أكرر حتى تكرروها لأبناء، نحن لا نريد أبناء خانعين أمثالكم، لا، نريد أبناء يجادلون ويسألون وينتظرون إجابات واضحة. أبو حازم يقول له أمير المؤمنين ناولني المحبرة أبا حازم، يرفض أبو حازم أن يناول أمير المؤمنين المحبرة. قال المنافقون من حول أمير المؤمنين يا أبا حازم يشرفك أمير المؤمنين بأن تناوله المحبرة، اللي فيها الحبر، يعني كان في زمان إناء صغير زجاجي أو صفيح في شيء اسمه حبر، الآن أولادنا من الرفاهية المهم عن معهم الآيباد والآيباد ورغم ذلك غير شاكرين، من باب أيضا نكران الأمانة. الولد مقطب جبينه، أبوه اشترى له الحاسب، الحاسوب بألفين وثلاثة وخمسة وأكثر، والولد مقطب جبين، اشترى له سيارة والولد مقطب جبين كأمه تمام. متى يبتسمون؟ متى يبتسمون؟ لا، متى يشكرون؟ سبحان الله، إما أن أموالنا فيها شبهة، وإما أننا جميعا مقصرين في الأمانة، وإما أننا ندفع ضريبة سلبيتنا في تطبيق ديننا حتى في بيوتنا. ما دخل أحد عليه ليمنعك من الصلاة، أنت بفضل الله تعيش في بلد لا يراقب فيها من يذهب إلى صلاة الصبح أو يذهب إلى درس العلم، فضل الله عز وجل، هذه نعمة من النعم. كم من بلاد المسلمين كان يحصى الأضواء المضاءة في البيوت عند الفجر ويؤتى به إلى المخفر ويحاسب أنت من المواظبين على صلاة الصبح، سبحان الله. ولكن الله يعني حليم إلى درجة تتعجب أنت منها لكن رب العباد من حلمه أنه لا يعجل بالعقوبة، وهذا من فضله. اللهم كن حليما علينا ونحن المذنبون، نحن وأنت أنت، نحن العوادون إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة. فاغفر لنا وارحمنا وارفع عنا مقتك وغضبك يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا أبا حازم، يشرفك أمير المؤمنين بأن تناوله المحبرة وأنت تأبه؟ يقول: وإذا كتب أمير المؤمنين بهذه المحبرة، هذا الحب، شيئا يظلم به مسلما، أفلا أكون شريكا له يوم القيامة؟ أما كان الحسن البصري رجلا مؤديا لأمانة العلم، عندما جاءه رجل بسيط الحال يقول له: يا بصري، أنا كنت أخيط أثواب الحجاج، هل أنا من أعوان الظلمة؟ الحسن البصري لا يداهن، لا يغمض عينيه عن المنكر. رفع الحسن وجهه وعينيه في وجه الرجل وقال: ماذا تقول؟ فأعاد الرجل السؤال: كنت أخيط أثواب الحجاج، أنا من أعوان الظلمة؟ قال: أنت من الظلمة، أنت لست من أعوان، أنت أرقى من هذا، أرقى في الانحدار، أرقى في ضياع الأمانة. سبحان الله، أداء الأمانة لما يجلس عثمان مع علي في يوم الأرض الشمس بترسل سياطها الحارقة والأرض تلتهب في الرمال، وهما في ظل خيمة وبين عندهم ماء بارد، فرأى كلاهما أعرابيا يقود بعيرين. قال عثمان لعلي: كان حريا بهذا أن ينتظر حتى تميل الشمس ثم يرحل. قال علي: لننادي عليه يا عثمان، يعني يستظل بظل الخيمة يشرب ماء بارد. فلما نادى أشعة الشمس من ضيائها ما تيقن عثمان وعلي من هو، فلما نادى علي وعثمان: يا أخ الإسلام، هلم إلى الظل والماء. فقال: عودا إلى ظلكما ومائكما. فإذا به أمير المؤمنين عمر، ذهب عثمان وعلي وأقسم عليه بالله أن يأتي في الظل، قاد البعيرين. فلما ارتاح في ظل الخيمة قال: بعيراني من إبل الصدقة، خشيت أن يضيع فيحاسب رب العباد عليهما عمر ويقول: لما ضيعت مال المسلمين يا عمر؟ أنا أريد أن ندرس هذا لأبنائنا عشان الولد يحفظ الأمانة ويؤدي الأمانة. الولد لما يدخل غرفته مدعيا أنه يذاكر عشان يتعود الإخلاص والصدق، يدخل ليذاكر، لما يكون ليس عنده رغبة يقول: يا أمي أنا ليس عندي رغبة الآن. تحترم أمه رغبته من الواجب. طبعا الأمهات تناكرنا وتقول: وكل يوم. لا أبدا، ليس كل يوم، هو مرة ليس عنده رغبة للمذاكرة، زي رغبة الطعام، زي رغبة النوم. نحن لسنا آلات، الإنسان ليس آلة. الإنسان الولد محبط من طول الدراسة، محبط من 8 حصص متواصلة، محبط من المنهج نفسه، محبط من طريقة التعليم، محبط من أي شيء. فربما يوم من الأيام أو يوم ليس له رغبة لأن يذاكر، لا داعي لأن نشجعه على أن يكذب، لا داعي لأن نشجعه على. نحن نريد أن نؤدي أمانة التربية كما أمر رب العباد عز وجل، ونؤدي الأمانة الكبرى في إقامة دين الله في بيوتنا وفي مجتمعاتنا. اللهم اجعلنا ممن يؤدون الأمانة كما هي يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أدى الأمانة كاملة صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، بالله عليك، ليست الكلمة أمانة فقط. الرسول يمر صلى الله عليه وسلم بقبرين، يقول لابن عوف: ابن عوف، يعذبان وما يعذبان في كبير. كان أحدهما لا يستبرئ من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة بين الناس. يا الله، ذنبان عجيبان، من اساسهما ثمرة عذاب القبر. يعني اثمر هذان الذنبان عذابا لهما في القبر. لا يستبرم بول ان الاستنجاء ايضا امانة. الاستنجاء امانة واعراض الناس امانة. هذا لما لم يستنج جيدا وتساقطت او بقيت قطرات بول في ثيابه قام فتوضأ، بني على باطل فكان الوضوء باطلا، قام فصلى فكانت الصلاة باطلة. إذن هذا إنسان مخادع لنفسه، يخادعون الله وهو خادعهم، هذا يمكر بنفسه. إذن صلاة طوال عمره ما كانت صحيحة، فما صلى ما صلى، هل يعذر بجهده؟ لا يعذر بجهده، يجب أن يذهب ليتعلم. نحن إذا أصابتنا أمراض معينة ذهبنا إلى أحسن التخصصات وسألنا أحسن الأطباء، وإذا أصابت مؤسسة كارثة مالية ذهبنا إلى أفضل الاقتصاديين في العالم وجئنا بالخبراء من اليمين والشمال يعملوا لنا دراسات جدوى ويبحثوا لنا كذا وكذا كيف تستنهض المؤسسة على مستوى الدولة أو على مستوى المؤسسة الصغيرة. لماذا؟ لأننا نخاف على دنيانا، لكن الآخرة يجب أن نسأل الاستنجاء. لو سألنا أبناءنا في الجامعة كيف تغتسل؟ يقول أقف تحت منبع الماء أو الدش أو السبر وينزل معه، لا يعرف كيف يغتسل. لماذا؟ لأننا نستحي أن نسأل. العربي عنده حياء من السؤال لأنه علامة وهو أجهل الجهلاء. لماذا؟ لأن الكارثة أن لا يسأل، إنما شفاء العي السؤال كما قال صلى الله عليه وسلم. ألم يقتل الرجل الصحابي عندما أصبح شجة رأسه في المعركة؟ فقال للصحابة يعني يجوز لي أن لا أغتسل؟ قالوا لا بد من الاغتسال. قال يا إخوة الماء بارد والشام الماء يكاد أن يتجمع، فلا بد من الاغتسال. اغتسل فمات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا يسألون؟ إنما شفاء العي السؤال. الإنسان يسأل. هذا كان أحدهما لا يستبرئ من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ليه يمشي بالنميمة بين الناس؟ إيه ثمرتها هذا العذاب؟ لماذا؟ لأن أعراض الناس أمانة. لما رجم ماعز في القضية المعروفة بماعز والغامدية، فقال طهرني يا رسول الله، ماذا صنع؟ رجم الصحابة ماعزا، وسار صحابيان يقول أحدهما للآخر وهما لا يدريان أن الرسول خلفهما صلى الله عليه وسلم، أما كان لماعز أن يستر نفسه؟ بس كلمة كان يقول، يعني في داعي للفضيحة وأن يقول عملت كذا، وكان تاب فيما بينه وبين الله. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما وأشار إلى حمار قد نفق وانتفخ وشالت أقدامه، يعني لما انتفخ انقلب فرفعت أقدامه الأربعة إلى أعلى من الانتفاع. قال كلا من هذه الجيفة. قال الصحابيان كيف يا رسول الله؟ قال ما أكلتما من عرض أخيكما أقبح عند الله مما من أن تأكل من هذه الجيفة. النميمة بين الناس، إيقاع الناس والوقوع في أعراض الناس ونقل أخبار الناس. بعض المديرين الذين لا يحسنون الأمانة يعينوا اثنين أو ثلاثة جواسيس في المؤسسة، فده لو ترقى وصار وزير أو مسؤول سوف يصير على نفس المنوال. نمام نقل الكلام. وقال أحدهما إن الثقة، أخبرنا قال إن الثقة لا ينم. الإنسان اللي صاحب ثقة لا ينقل كلام الناس سبحان الله. ولذلك كانت أم أنس رضي الله عنه عندما ذهب ليعمل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بشيء، فذهب أنس وهو عائد إلى البيت تأخر. قالت له أمه لما تأخرت؟ قال أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فامتحنته أمه، وما هو؟ قال أنس ابن الأحد عشر سنة، هذا سر لرسول الله. الله شو الولد من أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه 11 سنة بس، إيه لا قوة إلا بالله. عندنا ناس 70 و80 سنة يحكمه الهبل والخبل والكلام الخيبان والنميمة سبحان الله. فأنس يقول سر لرسول الله. الأم الصالحة سبحان الله أم سليم لا تركز على أنس من باب الفضول، ما هو هذا السر؟ قالت يا بني احفظ سر رسول الله. يبقى إذن الأمة تساعد الولد على أداء الأمانة. إن أداء الأمانة أمر واسع نكمله إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم اجعلنا ممن يحسنون أداء الأمانة يا رب العالمين. اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارزق بناتنا بأزواج صالحين، وهيئ لأبنائنا زوجات صالحات، واطرد عن بيوتنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم احفظ أبناءنا في فلسطين، واحفظ أعراض بناتنا وأبنائنا في الشام، في سوريا، وفي العراق، وفي اليمن، وفي مصر، وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. أوقع الظالمين في الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن ألطف من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. طبعا قلوبنا مع أبنائنا في ليبيا وأبنائنا في العراق، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أعراضهم ودماءهم وأموالهم وذرياتهم، وأن يعني يطرد شياطين الإنس والجن عن كل مجتمعات المسلمين، حتى لا يأخذ في بالهم إخواننا الليبيين أو العراقيين أننا قد نسيناهم في الدعاء. نحن لا ننسى أبدا شخصيا في كل دعاء، قبل أن أدعو لأبي وأمي بالرحمة والعلماء الذين لهم فضل علي، أدعو لكل إخواننا المضطهدين في مشرق الأرض ومغربها، فاللهم فك أسرهم وأحسن خلاصهم وقوي يقينهم وارزقهم وارحمهم وارحمنا معهم يا رب العالمين. الأمانة تكملة الموضوع. اتفقنا أن الكلمة التي تقولها أمانة، بدليل أن الكلمة هذه تدخلك إلى أرقى المراقي في الجنة، والعياذ بالله تبلغ كما قال صلى الله عليه وسلم أنها بلغت من سخط الله أنها يعني وصلت إلى 70 خريفا في النهر. كلمة واحدة. وكلمة الإيمان كلمة، والكفر أيضا كلمة. يعني قال هرقل في رسالة لمعاوية: يا معاوية أخبرني عن الكلمة التي أولها كفر وآخرها إيمان، وعن القبر الذي سار لصاحبه، وعن المكان الذي طلعت عليه الشمس مرة ما طلعت عليه لا من قبل ولا من بعد، وأخبرني عن أربعة تكلموا ولم يولدوا في رحم. سيدنا معاوية قلب الرسالة وعبارة عن ألغاز وأحاجي لم يدركها، فأرسل الرسالة إلى ابن عباس. هذا ترجمان القرآن. قال يا أمير المؤمنين: أما الكلمة التي أولها كفر وآخرها إيمان، لا إله إلا الله، فإن قلت لا إله وسكت والعياذ بالله هذه كلمة، فإما قلت لا إله إلا الله هذا سبحان الله. ولكن تحققها، كل المسلمين عندهم قناعة أن كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب أنا قلت لا إله إلا الله عظيم، واغتصبت منك قطعة أرض وبنيت عليها بناية وربحت منها ملايين ومت على هذا وورثتها لأبنائي، يبقى قولي لا إله إلا الله يمنع عني عذاب اغتصاب هذه القطعة من الأرض وأنت تدعو علي بالليل؟ هو ربك ظلام للعبيد أم ربك عدل؟ فتوحدوه. يعني العبد مننا دلوقتي بيفهم القصة، مش كل من قال لا يعني لا إله إلا الله وجالس يعني يقتل في عباد الله، والثاني جالس والعياذ بالله سكير خمر، الآخر داخل والعياذ بالله يفرق بين الأحبة، الخامس داخل يفسد الناس على بعضها. رجل أحد مديري القنوات يتصل بي في رمضان يقول لي: أنا مولانا انا بطوف في الشوط السادس وحصل لي نقض وضوء اعمل ايه؟ قلت له تبطل الخيبه اللي في التلفزيون وتسيبك من العمره اللي عندك. سبحان الله. وانت خلاص هي دي نقض الوضوء في الطواف؟ ده انت نقضت وضوء 200 مليون. هو وضوء بس؟ ما علينا. المهم الاداء الامانه، امانه ايه؟ اي امانه تلك؟ شوف العجيب ان الرجل بيطوف هو في حالة إيه؟ إيمانية راقية، محرم ويطوف ويدعو الله، وفي نفس الوقت تفتح الشاشة اللي تحت رعايته تجد واحدة عارية شافها 20 مليون، كل واحد خد 740 ذنب مثلا. يعني لو تقول لي شو عمر حدد 740 يا عم ما بالرقم، قال ربنا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت تستغفر لهم 70 مرة، يعني 71 ينفع؟ هي 70 للكثرة. كل واحد من دول خالده شوية ذنوب في النظر وفي التمني، وبعدين ينظر الى المسكينة اللي اصابتها هشاشة، مش العظام، هشاشة المخ وهشاشة البتاع والضغط والتوتر من الاعمال اللي انت عملتها فيها على مدى 20. المهم يعني فيقارن، المقارنة دي اوقعته في عدم رضا. كل ده في ميزان سيئات مين؟ اللي في الشوط السادس. هو اهبل خيبان، فكر ان هو مدير. يا عمي الله يرضى عنك، خد الدين كله كجزء، ما تجزأش الدين، لا تجزئ دين الله، دين الله لا يجزأ. خد على بعضها. والله اني ارى باستقرائي للتاريخ ان ابا جهل وان ابا لهب كانوا اذكى من كثير منا. تعرف ليه؟ هو 13 سنة هل طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمرو بن هشام، من عمرو بن هشام ابو جهل ومن عمه ابي لهب، هل طلب منهم اقامة 5 صلوات؟ هل قال له صلي 5 مرات؟ هل بلغك هذا؟ هل قال له عايز منك 2.5% زكاة مالك؟ لا. هل قال له تعالى نجاهد في سبيل الله ونحطم الأصنام؟ ماذا طلب على مدى 13 سنة من عمرو بن هشام ومن أبي لهب؟ ماذا قال لهم؟ ها؟ قولوا لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ لماذا رفض أبو جهل وأبو لهب؟ ها؟ مع غباء الكفر، ها؟ عنده ذكاء، يعلم ان لا اله الا الله لها توابع، فرفض ان ياخذ الشيلة كلها. فكان يعني مش احسن تطلع تقول بس يا اخي غلط انك تقول عليه ذكي يا اخي، هو ما ابليس اذكى الاذكياء، صح ولا لا؟ يحط لك الـ الـ الـ الـ الطعم والسم داخل العسل، تدخل اليوم الجمعة مثلا وبعدين تقف تصلي ركعتين، يجي يقول لك ايه؟ فانت ركعتين استشعرت المسجد، ويقول من اسبوع ما خشعت، الاسبوع طوله من 6 صباحا ل10 مساء في دوامة العمل، اصلي الفرض واطلع اجري، فوقفت تصلي بخشوع فشعرت بحلاوة الخشوع. الشيطان لن يتركك، يجي يقول لك ايه؟ يعني انت مش شايف كده انك من فيك رياء؟ تجي ايه؟ يخلخل دماغك، صح ولا لا؟ يعني انت في البيت بتصلي ركعتين في 3 ثواني كأسرع عداء في الأولمبياد، سبحان الله، وجاي الآن تصلي ركعتين في 1/4 ساعة عشان أبو حميد وأبو عوني وأبو عمرو يقول أن يا شاء الله يا سلام، ده بيصلي ناس معانا في المسجد، الحسن البصري وعثمان بن عفان وابن تيمية، وأنت واحد منهم وأبو محمود، خلي بالك أنت بالآخر، واخد بالك؟ فالشيطان يجي من هذه الزاوية يقول لك كده أنت مرائي، وليسير من الرياء شرك، الموضوع يكبر في دماغك، يا خبر ليسير من الرياء شرك، يعني دخلت في شرك؟ لا لا لا لا، احنا نصلي بسرعة زي البيت وخلاص، يبقى ايه؟ بدل ما ألقى الله منافقا. هل يريد الشيطان منك أن يخرج منك الرياء أم أن يخرجك من الخشوع؟ يبقى ذكي ولا مش ذكي؟ بس أنت من الواجب تكون ايه؟ أشد ذكاء. قال أبو حامد ليحل لنا المشكلة، إذا قال لك الشيطان إنك ترى فلان وفلان وفلان شايفينك في الخشوع وهياخدوا فكرة عنك طيبة، فأغض الشيطان وأطل الصلاة وأخلص النية لله. زي بالضبط الناس اللي عندهم وسوسة، كيف يدخل داء الوسوسة؟ الشيطان يريد أول ما يلاقيك أنت دخلت على الخط، زوجتك دخلت على الخط، ابنك بنتك، يقول له خلي بالك، وهو يصلي أنت لم شوف الشيخ عمر غريب اليوم الرجل يعذب في القبر لانه لم يستبرئ من بوله. وانت تقريبا وانت ترفع رجلك على الحوض حتى ربنا يبارك في اخواننا الحرفيين والمهندسين والسباكين معتبر ان العربي ده عظمه سليم عامل لنا الحوض بحيث نرتفع يعني ايه في الدور الثاني. يا عم الله يرضى عليك حط لنا حاجه المهم يعني ما علينا. فقال وانت ترفع رجلك على الحوض في قطره بول نزلت في شيء خرج منك ينقض الوضوء. راح واحد يسال ابا هريره قال يا ابا هريره يأتي الشيطان إلي في الصلاة ويقول أنني أخرجت ريحا. أبو هريرة له الأسئلة كثيرة فقطع المسألة عليه قال هل سمعت صوتا من الآخر يعني سمعت صوت؟ قال لا. قال هل شممت ريحا؟ قال لا. قال صلاتك صحيحة. عشان يقطع الايه ما انت لو دخلت في الوسوسة سبحان الله ده في ناس عندها وسوسة لما يتركها يدخل في الوضوء وبعدين بعد ما يقف يصلي يقول له خلي بالك الشيخ كان بيشرح ويل للاعقاب من النار. ايه الاعقاب؟ اولادنا لما تتفرج عليهم ساعة الوضوء تتعجب تقول يا الله هل هذا وضوء في اسباغ الوضوء يعني ويل للاعقاب لان دايما احنا نضع يدينا تحت سبحان الله. كلما ترقت المدنيه كلما ابتعد الانسان عن الدقه. اقول لك شيء من 10 سنوات او من 20 سنة كنت تحفظ كل ارقام هواتف اهلك واصدقائك في الذاكره فلان 3948804 سنة. بعد شويه ظهر الايه المحمول وبعدين ظهرت له ايه ذاكره رحت مخزن انت على الذاكره الخمسين بني ادم اللي انت بتتصل بيهم. تقول نمرة ابويا 3-4 ولا 5-4 لا حتى ابوك نسيته ونسيت رقمه. ليه؟ لانك عطلت المخ ده له تمارين زي الجسم. كارثتنا مع جداتنا واجدادنا الفرق بينهم وبين الجدات الغربيات الجدة العربية لما تكبر في السن بنت لا يا امي خليك مستريح اعمل لك الشاي لا يا امي تأخرى مستريحة لغاية ما حصل لها تصلب ايه تصلب شرايين بعد خلاص ما ده التجمع لا غلط خليها تقوم وتتحرك صحيح نخدمها ولكن حركتها ما شاء الله لا قوة الا بالله تعود عليها بالايه بالفائد. فالشيطان يأتي بالوسوسة فلا تفتح الباب له اغلق الباب ولا لا لا لا انا متوضئ وضوئي سليم واسبغت الوضوء والاعقاب الكوع والحلقتين بتوع الرجل البارزتين العظمين جاء عليهم الماء وانا اكمل الصلاه يبتعد الشيطان عنك. لكن لو فتحت الباب الله اكبر لا اله الا الله. ده في ناس الوسوسه تاتي الي يقول لك يا شيخ انا اصبحت اشك في كوب الماء اللي اشربه اشك في لا حول ولا قوه انا مريت من امام الحمام لا حول ولا قوه الا بالله. هذه الوسوسه يجب ان تقضي عليها اولا باول فاذا لا تدع الشيطان يدخل. اذا معاويه لما اعطى الرساله لابن عباس انتوا باين نسيتوا ما توحدوا من لا ينسى لا اله الا الله قالوا الكلمة اللي أولها كفر وأخرها إيمان قال لا إله إلا الله. قالوا القبر الذي صار بصاحبه حوت يونس صح ولا لا؟ في حد منكم دخل الحوت والحوت مشي بيه؟ جرب سبحان الله ربنا جرب سبحان الله. المهم فالحوت صار طيب والشمس طلعت على مكان لم تطلع لا من قبر ولا من بعد. هذا الطريق الذي صنع والجسر الذي صنع لكريم الله موسى اضرب بعصاك الايه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فرب العباد عمل 12 جسر لقبائل بني اسرائيل 12 وقطعناهم في الارض ايه 12 امما. فكل ام كل قبيلة مشى خلف قائدها من جبن بني اسرائيل قالوا يا موسى نحن نريد ان نطمئن على ان باقي بني اسرائيل لم يغرقوا في البحر لا اله الا الله. فوجدوا لان الامواج عاليه ما بين الجسور يا بعضها فمش شايف الجسور. فرب العباد عز وجل اراهم اخوانهم حتى من قبل لما صعد سيدنا هارون مع سيدنا موسى الجبل، فأدركت هارون المنية مات. فيبدو سيدنا موسى وجد أن بني إسرائيل أقل من أن يصلوا على أخيه، فدفناه ونزل. خلي بالك، فلما دفنوا ونزل قالوا أين هارون؟ هارون كان قلبه حنون في رقة، وموسى كان حازم زي ما تشوف أولادك كده، واحد له رأي له كاريزمة الزعامة، والثاني سلبي زي والدته يعني طيب يعني طيب طيب طيب كده زي ما شاء الله يعني واخد الطيبة من أمه يعني ساكت دايما على فرض. المهم يعني فسيدنا موسى قال لقد مات. قال لابد أنك قتلته ليخلو الجو لك. زمان أذكر كان لنا برنامج في التلفزيون المصري في الثمانينات أو في بداية التسعينات، كان الله يكرمه أخونا عمرو موسى كان وزير خارجية، ففي المحاضرة هو قاعد قلت لهم سبحان الله تعب معهم سيدنا موسى، هيفلح معهم عمرو موسى؟ معقول الكلام ده؟ سيدنا موسى نفسه تعب يعني، قالوا أنت قتل نبي رسول كريم يقتل نبي رسول، معقول هذا الكلام؟ لكن هذه قضيته. مجرد العرب والمسلمين قالوا خلاص احنا عايزين نعمل ان فلسطين تبقى دولة على جزء بسيط، لا لا لا ما ينفعل، لا حول ولا قوة، والعالم ساكت يا اخي. المهم خلينا احنا مع سيدنا موسى وعم سيدنا هارون. فالملائكة رفعت جثة هارون وطارت بها فوق رؤوس بني اسرائيل، فرأوا جسده سليما قالوا لقد مات، يعني موتة طبيعية خلاص، فأيقن لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إذن قضية بهذا التاريخ الواحد يدرس أمانة التاريخ. طيب وإيه الأربعة الذين لم يولدوا في رحم؟ العصا موسى لما انقلبت حية كائن حي، أين أمها؟ مفيش. وناقة صالح هل ولدتها أم؟ برضو لا، سبحان الله. والكبش الذي فدي به إسماعيل، هل سبحان الله العظيم. وأنا نسيت الرابعة، المهم يعني هذكرها الآن إن شاء الله. أشعب دخل على جماعة كده من في المسجد، قال له أشعب أنت لحقت بالتابعين يا أخي، ما سمعنا منك ولا حديث واحد، حديث واحد فقط هو الأكل ضيع ذاكرته، وحضرت بخصوص النسيان يعني. فماذا قال أشعب؟ قال حدثني عبد الله ابن أبي حذافة عن عبد الله ابن سالم عن سالم مولى عمر عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ساعدوا أنه عنده الايه العنعنة، خصلتان من فعلهما دخل الجنة، نسي سالم واحدة ونسيت أنا الثانية. وهذا من باب المعلمين اللي هم ما شاء الله عليهم لا قوة له، أنا لا أريد أن تكون هكذا. فالأمانة تبدأ بالكلمة، تبدأ بالوضوء، تبدأ بالصلاة، الأمانة تبدأ في التعامل. حقيقة الأمر والله لو أدينا الأمانة كما هي لصلحت أحوالنا. ليبدأ كل واحد منا الأسبوع هذا إن شاء الله واجبنا الأسبوعي، نقول أنا كيف أدي الأمانة؟ هل وضوئي فعلا كما ينبغي؟ لو رآني النبي صلى الله عليه وسلم، حكيت أنا لك على إيه؟ على الرجل الذي كان يختم القرآن في ليلة، فبلغ أحمد بن حنبل به، قالوا يا إمام في واحد عندنا من بعد العشاء للفجر ينهي القرآن. فجابه سيدنا أحمد فنظر في وجهه وأجاده صالحا، رجل يختم القرآن كل شيء، ربنا يبارك له في الوقت. فقال له أريد أن تعود الليلة وتقرأ القرآن كأنك تقرأه علي، كأننا قاعد قدامك وانت ايه. طب بالله عليك لما تيجي عند واحد كبارة ذو علم ذو هيبة لما تقرأ أمامه وهو علامة كيف تقرأ؟ تحسن. وجي الفجر قال له كم قرأت؟ قال له 20 جزءا. جميل. قال له طب الليلة إن شاء الله اقرأ القرآن كأنك تقرأه على عمر بن الخطاب، أنت كان عمر قاعد قدامك، هو ما هيقرأ ايه لو انا قاعد قدامي عمر رضي الله عنه. فرجع قال قرأت 10 أجزاء يحسن وياخد باله. انا عايزك الليلة كأنك تقرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجع قال ما اكملت البقرة. لانه ايه بدأ يحسن يقرأ. فالانسان هذه تأدية الامانة. والله لو حفظنا على الأمانة، أمانة أطفالنا وأمانة بناتنا وزوجاتنا ومجتمعاتنا لصرحت أحوالنا. من باب الأمانة الإخوة يسألوا عن درس الاثنين، فبس عندنا شوية مشغولين ببعض التسجيلات إن شاء الله، ودرس الاثنين إن شاء الله في مسجد مزهر وسلطان أهل إن شاء الله قريبا سوف نعلن عن بداية درس الاثنين إن شاء الله بحول الله وقوته، فتحملونا. لكن في برنامج جديد جميل بدأ بالأمس في قناة الشارقة يوم الخميس، كل خميس إن شاء الله الساعة 9:30 تابعوه إن شاء الله. أنا عارف برنامج بتاع دبي اللي هو 7:30 بتاع يوم الأربعاء الناس كلها مشغولة يعني، لكن مهم له يعني في الشارقة 9:30 إن شاء الله، وربنا يتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.